بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، نواصل بإذن رب العزة والجلال دروس هذه الليلة، وهي دروس في التوحيد، ونحن بصدد ذكر أسماء الله الحسنى وشيء من معانيها ودلالاتها ومقتضياتها. ونحن حاليا بصدد ذكر اسم الله العظيم الكبير الجميل الجليل اللطيف. وكان آخر ما توصلنا إليه ذكر كيفية إحصاء هذا الاسم، وذكرنا وتوقفنا عند كيفية تعبد لله تعالى بهذا الاسم. واليوم إن شاء الله عز وجل نواصل ونذكر ما بقي علينا إن يسر الله وأعان، والله المسؤول التوفيق والسداد والهدى والرشاد فيما يقال وفيما يفعل وفيما ينوى. قبل أن أشرع في المراجعة الخفيفة لما سبق ذكره من كيفية تعبد لله عز وجل بهذا الاسم، أردت أن أزيدكم نقطة مهمة فيما ذكرناه فيما مضى. قلنا أن إحصاء اسم الله عز وجل اللطيف يكون بثلاثة أمور: بمعرفته وحفظه، ومعرفة معناه ودلالته، والتعبد لله به. في التعبد لله به ذكرنا ثلاثة نقاط: أولا إثباته لله تعالى على الوجه اللائق بكماله إلى آخر ما ذكرنا. ثم النقطة الثانية هي التوسل لله عز وجل في الدعاء به وبالصفة المشتقة منه والثناء عليه. وفي هذه النقطة ينبغي علينا أن نزيد شيئا مهما وقد غفلنا عنه فيما مضى من دروس، ألا وهو أن نسأل الله عز وجل، أن يسأل المسلم الله عز وجل أن يعامله بمقتضى هذه الصفة، فيدعو بهذه الصفة وبهذا الاسم: اللهم إن أنت اللطيف فالطف بي، وكذا. وأيضا يثني على الله: الله إنك أنت الرحمن اللطيف، وهكذا. ولكن غفلنا عن ذكر أننا نسأل الله عز وجل اللطف، وهذا أمر مهم يحتاج إليه المسلم، فزيدوه في ذاكرتكم أو في كتابتكم، والله المستعان عليه توكلان. وقد أفاد ذلك الشيخ صالح السندي جزاه الله خيرا وبارك فيه. التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، أو آثار التعبد لله تعالى بهذا الاسم، ذكرنا في الأسبوع الماضي نقطتين: الأولى أن تعلم أن الله يعلم كل شيء حتى ما اجتمعت فيه خصال الخفاء. ثانيا أن تعلم وتستحضر أن أحداث الدنيا والآخرة كلها مسيرة من الله، وخاضعة لإرادته وحكمه، وخاضعة لإرادته وحكمه، لا يخرج من ذلك شيء، فليس ثمة شيء يحدث سدى ولا صدفة، ولا هناك أمر يحدث بفرض إنسي ولا جني، ولا يوجد نحس يفسد، ولا يوجد نحس يفسد، ولا زهر يحدث، بل ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. ثالثا أن تعلم أن الله حكيم في فعله وفي تقديره للأمور، ومن حكمته تعالى تقديره الأمور بشكل محكم معلوم لديه سبحانه، بحيث يكون مآلها إلى ما فيه خير العبد حقيقة. هذه هي النقطة الثالثة من نقاط كيفية التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، أو الآثار الناتجة عن التعبد لله عز وجل بهذا الاسم، هو متعلق بحكمة الله. فالإنسان الذي يريد أن يتعبد لله عز وجل بهذا الاسم ينبغي عليه أن يعلم ويستحضر دائما وأبدا أن الله حكيم ذو الحكمة البالغة، وهو حكيم في كل شيء، حكيم في كل ما يتعلق به جل في علاه. ومن ذلك أنه حكيم في تقديره الأمور، لما يقدر الأمور للعبد فالله عز وجل حكيم في هذا التقدير. والله عز وجل يقدر أمورك صغيرها وكبيرها، خفيها وظاهرها، دينيها ودنيويها وأخرويها وما إلى ذلك، كله يقدره بشكل محكم معلوم لديه، أكيد هو محكم. وهذا الإحكام الله عز وجل يعلمه، سواء علمت منه ما علمت أو جهلت منه كل شيء، لكن المهم والمفيد هو أن الله عز وجل يعلم هذا الإحكام. ومن حكمته تعالى تقدير الأمور بشكل محكم معلوم لديه سبحانه، بحيث يكون مآل الأمور إلى ما فيه خير العبد حقيقة. فالله عز وجل يقدر الأمور بحكمة، بشكل أو بحيث تكون مآل الأمور، نهاية الأمور، عاقبة الأمور تكون في مصلحة العبد حقيقة. لماذا؟ هذه حقيقة مهمة جدا، فإن الإنسان يريد مصلحته وخيره، فيريد مثلا الغناء أو الغنى، يريد أن يستغني ويكون كثير ثريا، لكن حقيقة هذا الأمر قد لا يكون في صالحه، قد يكون سببا لتعذيبه في الدنيا وفي الآخرة. أما الله عز وجل فيقدر الأمور بحكمة يعلمها وبضبط، بحيث الناتج يكون في الحقيقة والواقع فعلا نافعا للإنسان وفي صالحه، إن في الدنيا وإن في الآخرة. فهكذا ينبغي، فهذه ثمرة من ثمار الإيمان بهذا الاسم العظيم اللطيف، هو أن تستحضر أن الله حكيم في كل شيء، ولو وقع لك بعض المكاره أو المصائب، ولو فاتتك بعض المصالح، لكن تقول إن الله لطيف وفي لطفه هو حكيم، وإن شاء الله عز وجل ستنقلب هذه الأمور التي يبدو أنها في غير صالح ستنقلب في صالح بإذن الله جل في علاه. رابعا، أن تعلم وأن تستحضر أن الله تعالى لطيف بك وبعموم عباده، سيما أهل الإيمان فأهل الصلاح، فأهل الصلاح. هذه من المهمات. الله عز وجل وصف نفسه بأنه لطيف بعباده كلهم، وبالمؤمنين على وجه الخصوص، وبأهل الصلاح والإيمان والولاية على وجه أخص. فينبغي عليك أن تعتقد جازما أن الله لطيف بعباده كلهم، وبك وبعموم المسلمين. فلو رأيت من المسلمين من يعيش مصائب، صعوبات، فتن، فلا تقول إن الله لم يلطف بهؤلاء، حاشا وكلا، تعالى الله عن ذلك. فينبغي عليك في كل الأحوال وكل الظروف وكل آن تعتقد أن الله لطيف، كان لطيفا ولا يزال لطيفا ولن يزال لطيفا بعباده. خامسا، أن تعلم وتستحضر أن لطف الله بمعنى رحمته وإنعامه وإحسانه، أن تعلم وتستحضر أن لطف الله بمعنى رحمته وإنعامه وإحسانه، وأنه يشمل أمور الدين والدنيا والآخرة، وأن لطف الله يأتي عباده بأساليب خفية وبطرق عجيبة وبتراتيب بديعة أنى للمرء أن يدركها. وقد يكون نتاج تسلسل أحداث كثيرة، وقد تصلح ثماره بعد محن ومتاعب، وقد تجنى خيراته بعد حين من الدهر، وقد تحصل له وهو غير متفطن لها أولا بل ولا آخرا. معنى هذا الكلام كله هو أنك تعلم وتستحضر أن لطف الله بمعنى رحمته وإنعامه وإحسانه على عبيده. الله لطيف بك، من معاني ذلك أنه رحيم بك، لطيف بك، رؤوف بك، رفيق بك، محسن عليك. وأن هذه الصفات كلها تشمل ما يتعلق بدينك وبدنياك وبآخرتك. الدين الهداية للإسلام، الدين الهداية للسنة، الدين الهداية للعلم النافع، الدين الهداية والتوفيق للعمل الصالح، الدين الهداية للتوبة والاستغفار، الدين قبول التوبة وقبول الاستغفار، وقس على ذلك. الدنيا كل ما تعلمون من أمور دنيانا، الآخرة الغفران والرحمة والتوبة وقبول شفاعة الشافعين وغفران الذنوب ومحو السيئات والحلم وما إلى ذلك مما يقع يوم القيامة من خيرات الله عز وجل، ومضاعفة الحسنات وتكفير السيئات ورفع الدرجات وما إلى ذلك، كلها من أمور الآخرة. أن لطف الله يأتي عباده بأساليب خفية، هذا أمر الإنسان لازم يتفكر دائما وأبدا، أن لطف الله عز وجل يأتي بأساليب خفية وبطرق عجيبة وبتراتيب بديعة. إنسان هذا اللطف قد إنسان ما يشوفوش جاي، نعمة الله عن طريق اللطف لا يراها تأتي إليه، بل يتفاجأ بحصولها فيه. أما النعمة التي تراها قادمة فهي من رحمة الله ومن إحسانه وكرمه، أما اللطف فيأتيك وأنت لا تعلم، لا تنتظر، لا تحتسب، لا تظن، فيأتيك اللطف بهذه الأساليب الخفية وبالطرق العجيبة وبالتراتيب البديعة. أن للمرء أن يعلمها أو أن يتبصر بها أو أن يتفطن لها. فمن ذلك أن لطف الله عز وجل قد يكون نتاج تسلسل أحداث كثيرة. شوف قصة يوسف عليه السلام، لطف الله عز وجل به بما بدأ بأن حسده إخوته، بدأ بأن أحبه أبوه، بدأ بأن كان صدرت ظهر منه أمور جعلت أباه يحبه ويعنى به، فأحبه أبوه، فغار إخوته، فاجتمعوا واتفقوا ودبروا وفعلوا كيدهم، ثم وقع ألقوه في البئر، ثم قدر الله عز وجل أن جاءت سيارة وأن أرسلوا واردهم. كان ممكن هذه السيارات جوز ومتحبش لأنهم عندهم الماء، لا، قدر الله عز وجل أن هذوك الناس يحتاجوا الماء، فتوقفوا عند هذا البئر وأخذوا منه، فإذا بهم بيوسف عليه السلام فأخذوه معهم، ثم باعوه، ثم أمال الله عز وجل قلب امرأة العزيز فأخذته، والقصة كلها شحال من حادثة كاين، شفتوا، ماشي وحدة، ماشي زوج، ماشي ثلاثة، ماشي ربعة، حتى ينتهي المطاف بأن صار يوسف عليه السلام نبي الله. ما كنت تسنى نقول عزيز مصر، لا، أفضل من ذلك أنه صار نبي الله سبحانه وتعالى، داعيا إلى التوحيد. يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ ما هذه ما تعبدون من إلا أسماء سميتموها؟ توحيد، إمام في التوحيد، يدعو إلى التوحيد وإلى عبادة الله وإلى تحكيم شرع الله. فما أعظم هذا المقام. ثم زاده الله عز وجل من لطفه وإنعامه فصار سيدا على خزائن الأرض. ومن لطف الله به أن جعل قومه في فقر وحاجة، ومن لطف الله به أنهم أتوا إلى مصر يطلبون الإعانة. وقس على ذلك كل هذه الأمور، شفتوا التسلسل. فبعض الناس، نحن كلنا الضعاف، إذا وقع لنا شيء نقول هذا الله حكيم ستفرج، تنتسنى غدوة صباح غير ما تنوض وراء الفرج. أين الفرج؟ ما زال تبدأ تشك، تبدأ تتردد، تبدأ يخطر في بالك خطرات، ولعل الفرج الذي تنتظره قد لا يأتي إلا بعد أحداث وأحداث وأحداث وأحداث، ثم يحكم الله عز وجل أن يأتيك الفرج. فقد يكون لطف الله عز وجل نتاج تسلسل أحداث كثيرة، وقد تصلح ثماره بعد محن ومتاعب. هذا اللطف قد يأتي بعد محن ومتاعب، وقد تجنى خيراته بعد حين من الدهر. متى انفرجت على يوسف عليه السلام؟ لما كبر وكان فتى غلاما ألقي في اليم، ألقي في البئر، فلم تفرج عنه إلا بعد سنين وسنين وسنين. ومن المهمات أن لطف الله عز وجل قد يحصل للإنسان وهو غير متفطن له أولا ولا آخرا، معنى أن الله قد يلطف بك، وهذا اللطف قد لا تتنبه له، قد لا تتنبه له، ما تشوفوش، ما يبان لكش، بل ما تشوفوش جاي لك، ما تشوفش الفتح، ما تشوفوش والفرج، ما تشوفوش والنعمة، ما تشوفهاش، بل قد يكون من أمر لطف الله عز وجل بك أنه يقع عليك ويصيبك ويكتنفك وتنعم به وأنت لا تدري أنك قد أصبت بلطف الله عز وجل، ما انتبهت أصلا، ويجوز عليك سنين ما عرفتش بلي واش صرا لك من لطف الله. فإن لطف الله خفي في حصوله بداية ونهاية في بعض الأحوال. فلذلك الإنسان قال الله عز وجل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كيف تحصي كل ألطاف الله بك؟ لا يمكنك، لأن من ألطاف الله ما لم تعلم به أصلا، والعلم عند الله جل وعلا. لا أدري هل كنت تتبعوا معي مليح، وهل راكو تحسوا بهذه المعاني الكثيرة، باش هكذاك مع الآخر نعود نولي لكم واش قلت لكم في بداية شرح هذا الاسم، وهو أننا لو فهمنا هذا الاسم حق الفهم وتعبدنا لله به حق التعبد لعله يكفينا في ديننا وآخرتنا ودنيانا. وأنتم ترون هذه الأمور هي أمور عجيبة جدا للغاية، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. سادسا، أن تعلم وتستحضر مدى إنعام الله تعالى عليك وتسييره الأمور على ما فيه خيرك في الحال والمآل، فتعرف قدر الله تعالى وقدر نعمه فتشكره على ذلك كله، وتعلق قلبك به وتحسن الظن به وترجو المزيد من عنده. ما ذكرناه يرشدنا إلى هذا المعنى، أن الإنسان ينبغي أن يعلم ويستحضر كم أنعم الله عليه، ما أعظم نعمة الله عليه، ما أوسعها، ما أشملها. فتعرف بذلك قدر الله، تعرف إلى أي مدى فضل الله عليك عظيم، وإنعامه عليك واسع وعميم، وهو المحسن الذي لا حد لإحسانه، والكريم الذي لا تعداد لكرمه. وقس على ذلك فتعرف بذلك فضل الله عليك، وتعرف قدره، ويزيد فيك حبه وتعظيمه وتعلقك به، وتعرف أيضا قدر نعم الله عليك. كما قلت لكم، الأمن من أعظم نعم الله، من أعظم النعم الأمن. إذا لم يكن الأمن، قد لا يكون أكثر مصالح الدنيا تحقق. إذا ما كانش الأمن ما تخرجش من الدار، وإذا خرجت تودع العائلة، السلام عليكم، بالك ما نوليش، لأنه ما كانش الأمن، ولادك ما يخرجوش من البيت، وإذا خرجوا قل لعل وعسى، التجارة ما تنجح، الإنتاج ما ينجح، الصف كل شيء مغلق. وقد عاشه من عاش هذا الأمر. والأمن لما يكون فيه الإنسان لا يشعر به أصلا. كما قلت لكم، شكون فينا وحسب رانا في أمن؟ إلا الذي يتفطن ويتبصر ويعتبر ويتعظ ويتفكر ويتدبر نعمة الوجود على السنة، نعمة العلم الموجود باللغة العربية واللغة الفرنسية والإنجليزية وبالدارجة، الدارجة الجزائرية والدارجة المغربية والتونسية، كل شيء موجود. فالإنسان هو الذي يستقي هذه الأمور. فالمقصود أنك تعلم أن نعم الله عز وجل عظيمة عليك، وهذا ينبني عليه أنك تشكر الله عز وجل على هذه النعم، وتعلق قلبك به، وتحسن الظن به، وترجو المزيد من عنده سبحانه وتعالى. إذن نتوقف عند هذا الحد، ونرجئ للأسبوع القادم إن شاء الله عز وجل ما تبقي، والله المسؤول أن ييسر لنا إلى ختم ما يتعلق بهذا الاسم الأسبوع القادم. هذا والله أعلم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.